جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الكريم حفظك الله: عندنا يقولون للمريض حين يدعون له: أذهب الله بركته، يعنون المرض بركته. أيه، فما حكم هذا القول؟ هذا كلام غير مستقيم. أذهب الله بركته يعني معناه أن الأجر اللي فيه يعني يذهب، هو المرض يعني مرضه لكن في أجر، والبركة هي في الأجر، يكون معنى هذا يعني أن الأجر الذي حصل له بسبب المرض يذهب، هذا غير مستقيم أبدا. يقول: ما المراد بالخطايا التي تكفر بالمصائب، الصغائر أم الكبائر؟ لا، الصغائر والكبائر التي تيب منها، إذا كان الإنسان تاب إلى الله عز وجل فإن تكفر الكبائر والصغائر، لكن إذا كان المقصود يعني الكبائر مصرا عليها وباق عليها، فيعني حصول الأمراض أو حصول يعني الأعمال الصالحة إنما تكفر يعني الصغائر، وأما الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. إنسان يزني ثم إذا مرض يعني يذهب يعني يذهب عنه يعني عقوبة الزنا. هل هذه المصائب يؤجر عليها وإن لم ينوي الأجر؟ لا شك الإنسان يؤجر يعني هذا وعد به، أقول وعد به، وبعض الناس يعني قد لا يعلم هذه الحديث ولا يعلم يعني هذه الأجور المترتبة عليها، ولكنه يحصل أجرها وإن لم يكن عالما بهذه الحديث. ما حكم قول الحاكم نائب الله في خلقه؟ إيش؟ الحاكم نائب الله في خلقه. والله التعبيرات التي يعني فيها إشكال يعني تترك، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والإنسان يعني النيابة عن الله عز وجل والحكام يكون فيهم الخير وفيهم الشر، والخير مطلوب والشر يعني محذر منه، فمثل هذه العبارات لا حاجة إليها. ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ مستحب وليس بواجب، الأولى للإنسان أن يعتمر أن يودع، ولكنه إن خرج غير مودع لا شيء عليه، لأن الحديث اللي جاءت في الوداع كلها في الحج، الذي جاءت في وجوب الوداع كلها جاءت في الحج. يقول: عرضت علي وظيفة في البنك الأهلي، صراف أو خدمة عملاء، وهم يقولون أنه في الطريق للتحول إلى بنك إسلامي، تم تحويل ما يقارب 70% من أصوله. ابحث عن وظيفة غير هذه الوظيفة. يقول: جزاك الله خيرا، أرى من العوام أن عندهم عادة وهم يصافحون بعد كل صلاة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا غير صحيح، يعني كون الإنسان إذا سلم يسلم جالس وياه موجودين من قبل قد يتحدثون، وإذا سلم وراح يسلم بعضهم على بعض، هذا غير صحيح. أما إذا كان الإنسان جاء وإنسان يعني سبقه وعندما سلم عليه يعني لأول مرة يعني يلتقي به، ما في بأس. أما كون جالسين مع بعض ولكن هذا من أجل السلام ومن أجل الفراغ من الصلاة، ليس من أجل الفراغ من الصلاة مصافحة، وإنما الفراغ من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدون أن يصافح من على يمينه ويساره، إلا إذا كان يعني جاء والصلاة قائمة ولما سلم يعني أراد أن يسلم على هذا الذي يعني لم يتمكن من السلام عليه قبل الصلاة، هذا ما في بأس. ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند انتهاء الإمام من الخطبة؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل على ذلك. ما حكم كتابة اسم المسجد على اللوحة حتى تكون يعرف للمسجد اسم. كتابة اسم المسجد على لوحة توضع ما في بس، يعني يكون في لوحة يكتب عليها اسم المسجد ما في بس، حتى يعرف ان هذا مسجد، عندما يراد معرفة المسجد يعرف ان المسجد الفلاني ما في بس. لو طيب يسمى بإيش؟ ممكن يسمى باسم الباني؟ والله يعني هذا الأولى، الأولى عدم ذلك، لأن ابن جوزي يقول من كتب اسمه يعني اسمه على مسجد يبنيه فهو بعيد من الإخلاص. يقول حفظك الله، قدمت من بلدي إلى مكة وأديت العمرة ثم جئت إلى المدينة، سأمكث فيها بضعة أيام ثم أعود إلى مكة، هل يلزمني دخول مكة محرما أم يحل دخولها من غير إحرام؟ لا يلزمك، لكن الأولى أنك إذا ذهبت إلى مكة تذهب بعمرة ثانية لك أو لغيرك، وهذه العمرة المشروعة التي يحرص عليها ويفرح بها، ما هي بالعمرة التي يتردد الناس بين الكعبة والتنعيم. نعم. ما حكم التدريس أو الدعوة في مساجد أهل البدعة أو مراكزهم؟ الدعوة في في في في مساجد أهل السنة يعني هذا هو المطلوب، وإذا ذهب يعني لأولئك وألقى فيهم يعني كلاما يعني فيه بيان السنة وبيان خطر البدعة فإن هذا لا، هذا طيب، هذا يعني ما دام أنه سيمكن من الكلام في بيان السنة. أما إذا كان يتكلم بالشيء الذي يشتهونه أو الشيء الذي يريدونه فلا يذهب. إنسان نذر أن يصوم هذه السنة كل اثنين وخميس، والآن لا يستطيع أن يفي بنذره لمرض أصابه، يكفر كفارة يمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.